بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل. فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن يتفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات. محاضرة الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر. ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخر. سقى الله أجداثا أجنت معاشرا، لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع. ينتقيها أحمد بن سليمان الرسي، يقدمها فيصل بن جذيان العتيبي. محاضرة الأسبوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ العقيدة في جامعة المجمع، ضمن سلسلة الدروس والمحاضرات المقامة في جامع عويض بن مزنان المطيري رحمه الله بحي الحرازات بجدة تحت إشراف جمعية الدعوة في شرق جدة. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب التسمية بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من آيات، فيقول فضيلته: إن الكلام أيها الإخوة حول آيات النبوة ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه حديث طويل وحديث ذو شجون. أولا أيها الإخوة، لم يكن العلماء يعتادون أن يسموا المعجزات بهذا الاسم، أتدرون لما؟ لأمور كثيرة، أهمها تأدبا مع الوحي الشريف، فإن الوحي الشريف في الكتاب والسنة تسمي هذه الأمور الخارقة تسميها بالآيات. وأما لما درج على المسلمين ما درج من علوم الأولين في الفلسفة وعلم الكلام، انتقل هذا المصطلح إلى مسمى المعجزات، وإلا فاسمها الشرعي الصحيح آيات الأنبياء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، أي أوتي من الدلائل ومن الآيات التي تبين صدقه وأنه مبعوث من ربه ما على مثل هذه الآيات آمن البشر، حيث علموا أن هذه الآيات لا يأتي بها إلا من هو مرسول من عند رب البشر سبحانه وتعالى. وكذلك اسم المعجزات إنما كثر عند أهل الكلام بدءا من المعتزلة ثم المتكلمين ثم من تفرع عنهم. وأما الاسم المعتبر لها عند العلماء هي اسم آيات الأنبياء، وفيها فصلوا في تفاصيلها وفي سردها في القرآن وفي السنة. وهذه المعجزات والآيات عرفوها بأنها أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يجريه الله جل وعلا على يد نبي من أنبيائه ويتحدى به البشر، يتحدى بهذا الأمر الخارق البشر. نعم، فهذا الأمر الخارق الذي جاء على غير ما يألفه الناس من الطبائع ومن المخلوقات ومن الموجودات، فيأتي بأمر يبهرهم خارق للعادة التي اعتادوها يجريه الله، فالله هو الذي يمد النبي بهذه الآيات، لا أن النبي ومن بعده الولي ليسوا هم الذين يستحدثونها لأنفسهم متى شاءوا، وليس هم الذين يأتون بها متى ما أرادوا، وإنما هي تأييد من الله لهم. ثالثا، يتحدى بها هذا النبي مخالفيه ليبين عن صدقه وأنه مرسل من ربه، أيده الله بهذه الآيات والخوارق. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر أو آمن الناس، أي من هذه الخوارق التي سميت بآيات الأنبياء ثم اصطلح عليها بمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. منها ما نعلمه وكثير منها لا نعلمه. فقوم موسى من بني إسرائيل اشتهروا بالسحر وتعلمه وتعاطيه، فأيد الله موسى بتسع آيات، أعظمها العصا التي ابتلعت ولقفت ما كانوا يسحرون به أعين الناس من الحبال والعصي. ولهذا كان أول من سجد وآمن بموسى عليه السلام هم السحرة، لأن السحرة مخاريق وأباطيل تأتي بها الشياطين لأوليائها من هؤلاء السحرة والكهان والمشعوذين. فلما ألقى موسى عصاه ابتلعت هذه المخاريق وهذه الأباطيل الشيطانية، فكان أول من سجد لله وآمن بموسى هم السحرة، إذ علموا وعرفوا أن هذه الآية التي أيد الله بها موسى ليست من جنس سحرهم وليست من قبيل أباطيلهم ومخاريقهم الكاذبة الباطلة. قوم عيسى عليه السلام اشتهروا بالطب وبالعلاج، فجعل الله آية عيسى من جنس ما اشتهر به قومه، أبرأ الأكمه بإذن الله ويمسح على الأصم والأعمى فيرجع يسمع ويتكلم ويبصر بإذن الله، ويمسح على الأبرص فيعود صحيحا بإذن الله. ولهذا بهرتهم هذه الآيات وهم قد برعوا بالطب. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوتي من الآيات ما هو شيء كثير. قوم صالح أخرج الله لهم الناقة وفصيلها وحوارها من عرض الجبل آية لهم. نبينا صلى الله عليه وسلم تنوعت وتعددت آياته، فذكر ابن القيم رحمه الله أن آياته عليه الصلاة والسلام ومعجزاته نافت على الألف آية. وذكر النووي قبله رحمه الله أن آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته زادت على كم؟ على 1200 آية ومعجزة. اللهم صلي وسلم عليه. لماذا؟ لأنه آخر الأنبياء، ولأنه سيدهم، ولأنه أفضلهم عليهم جميعا من ربي أفضل صلاة وأزكى سلام. وأعظم آياته وأعظم معجزاته هذه المعجزة الباقية التي تحدى الله عز وجل بها العرب، وقد برع العرب بشيء لم يبرع به قوم من قبلهم، إنها الفصاحة والبلاغة والبيان، مع أن العرب أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكنهم تميزوا عن الأمم قبلهم وعن الأمم فيما بينهم بالفصاحة والبلاغة والبيان. فأنزل الله جل وعلا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهذه المعجزة في كلامه القرآن، متحديا به فصحاء وبلغاء العرب أن يأتوا بمثله. والتحدي نزل وما زال باقيا، وقد جعله الله على 3 مراتب. فأولا تحدى الله الإنس والجن جميعا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومعينا ومساعدا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولن يأتوا بمثله. قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ومساعدا ومؤيدا. نزل التحدي إلى أبعد من ذلك وأضعف من ذلك بمراحل كثيرة، كما في أوائل سورة هود، فتحدى الله جل وعلا هؤلاء الفصحاء البلغاء أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وعجزوا. نزل التحدي في القرآن المكي وفي القرآن المدني. ما القرآن المكي؟ لا، القرآن المكي كل قرآن نزل قبل الهجرة فهو مكي، نزل عن النبي في مكة أو في الطائف أو بينهما فيسمى مكي. والقرآن المدني هو الذي نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أين إلى أين؟ من مكة إلى المدينة. ولو نزل هذا القرآن في مكة بعد الهجرة كما في آيات في سورة المائدة، وكما نزل في الحج وفي عمرة الحديبية وفي فتح مكة وغزو حنين، قرآن نزل في مكة لا يسمى بالقرآن المكي اصطلاحا، وإنما يسمى بالمدني لأنه كان بعد الهجرة. وفي سورة البقرة وهي من السور المدنية، قال الله جل وعلا في المرتبة 3 في التحدي: الأول أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، فنزل التحدي إلى 10 سور من مفتريات من مثله فعجزوا. نزل التحدي ثالثا في مرحلته الأخيرة في قول الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تحداهم الله أن يأتوا بسورة واحدة من مثل سور القرآن ولو من أقصرها، وأقصر سور القرآن سورة الكوثر. وعجزوا، حاولوا وأتوا بما يضحك منه وأتوا بما يستخف ويسخر منه، حتى لما ادعى مسيلمة الكذاب كذاب اليمامة النبوة وهو بين عرب أقحاح من بني حنيفة وبني تميم وغيرهم، قال إن محمدا قد جاء بقرآن وأنا جئتكم بمثله، فقالوا ها أسمعنا ما جئت به من وحيك، فقال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. أنتم في القرن الخامس عشر ضحكتم منه، مع أنكم ما أنتم بعرب أقحاح في سلائقكم وفي لغاتكم، فكيف بالعرب الأوائل؟ قالوا تبا لك، هذا قرآنك، اسكت لا تفشلنا عند العرب وتخزينا عندهم. قال عندي قرآن آخر، فتنعنشوا لعله أن يأتي بشيء يباري به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أسمعنا قرآنك الآخر. قال مسيلمة يا ضفدع نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. قالوا اسكت تبا لك الدهر كله، آمنا بك نبيا بلا قرآن، لئن سمع ذلك العرب لعابونا معابة الدهر، لأن القرآن كلام الله لا يشبهه شيء من كلام البشر، وما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله جبريل إلا مبلغان لكلام الله جل وعلا. العاص بن وائل السهمي حاول من بني سهم من قريش، فجاء بأساطير وقصص تلقفها من الحيرة وغيرها ليباري ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. والقرآن ثلاث مضامين: توحيد لله عز وجل، وقصص للأمم السابقة، وأحكام وتشاريع. فقال محمد جاءكم بأساطير وأنا أتيكم بمثلها، وعابه العرب، وكان أئمة قريش وصناديدها يتلصصون ويستترون ليسمعوا قراءة نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن وهو يصلي، لأنه كلام لم يألفوه ولم يعهدوه، وأخذ بمجامع عقولهم، ولكن لم ينتفع منه إلا من شاء الله عز وجل أن ينتفع. فهو أعظم آيات الله على نبيه، لأنه كلام الله لا كلام البشر. وآياته صلى الله عليه وسلم كثيرة، الباعث منها ليس فقط التسلية والقراءة والإعجاب، إنما باعثها كمال التصديق وكمال الإيمان الباعث على كمال حبه عليه الصلاة والسلام والقناعة بما عنده، لا سيما في الأزمان المتأخرة التي طغت فيه المادية على الناس، وربما غفلوا عن هديه عليه الصلاة والسلام وعن دله وعن سيرته، ومن ذلك عن آياته ومعجزاته التي أيده الله بها. أهل الإيمان المحبون صدقا لرسول الله المتبعون له على هدى، إذا قرأوا في آياته ومعجزاته زاد إيمانهم بقناعتهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتصديقهم بما جاء به وبحبه وبإعظامه وإكباره على الوجه الشرعي الصحيح، لا المبتدع والمحدث ولا الجافي والمتحلل. آياته صلى الله عليه وسلم متنوعة وكثيرة، منها الإسراء والمعراج، ويا لله كم فيه من العبر ومن الآيات والمعجزات، ولهذا تمدح الله فيه بوصف نبيه بعبده: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والله جل وعلا شرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فنعته بنعت العبودية في أشرف المقامات، منها مقام الإسراء والمعراج كما سمعتم، ومنها مقام التنزيل، تنزيل القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي أول الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. مقام ثالث: نعت الله نبيه بنعت العبودية في مقام التحدي كما سمعتم في المرحلة الثالثة من مراحل تحدي الله عز وجل للأولين والآخرين أن يعارضوا هذا القرآن فلم يستطيعوا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. مقام الرابع: مقام الدعوة التي هي أشرف المهمات وأعظمها، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام ووظيفة العلماء، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فشرف الله نبينا بوصف العبودية في مقام الدعوة. آياته صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن ما زادت الكافرين إلا عنادا، وما زادت المؤمنين إلا إيمانا وحبا وتصديقا. شق لهم القمر بأمر الله، أخبرهم بالمغيبات بإذن الله وبعلم الله، كما قال جل وعلا في علم الغيب في آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هل آمن معاند العرب وكفارهم وصناديدهم؟ ما زادهم ذلك إلا عنادا وكفرا، والمؤمنون يزيدهم ذلك فرحا واستبشارا، ويزيدهم إيمانا وتصديقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من وحي الله. محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ العقيدة في جامعة المجمع، بعنوان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. تحدث الشيخ في بداية محاضرته عن سبب التسمية بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من آياته، مع عرض بعض معجزات الأنبياء عليهم السلام، ثم بيّن أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قد جاوزت الألف، منها ما حصل وانتهى، ومنها ما هو باق إلى أن يشاء الله تعالى، كما وقف مع المعجزة العظمى والآية الكبرى القرآن الكريم. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ علي الشبل محاضرته بالحديث عن بعض المعجزات والآيات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فضيلته: ومن ذلكم أيها الإخوة أن الله جل وعلا أيد نبيه بتكثير الماء وتكثير الطعام ما تكثرت وتكاثرت أحداثه ورواياته وأحاديثه حتى بلغت عند العلماء مبلغ التواتر المعنوي، وهي كثيرة. ففي عام الحديبية كما جاء ذلك في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: فقد الناس الماء عام الحديبية، أي في حال المفاوضة لما كان عند أهل مكة عثمان يفاوضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل النبي في الحديبية وأخذ فيها أياما عديدة، نقص الماء وفقدوه ولم يبق إلا ماء في ركية عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء الناس إليه، جاء الصحابة إليه، قال: ما شأنكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ أو نشرب منه يا رسول الله إلا ما عندك في هذه الركية. فنظر صلى الله عليه وسلم فيهم ثم وضع يده في هذه الركية ودعا الله جل وعلا وسأله ونفث في الماء، وصار الماء أمام عيونهم ينبع من بين أصابعه. وكان أهل الحديبية 1500 وقيل أكثر من ذلك، وكفاهم هذا الماء لشربهم ولوضوئهم ولسقيا ركائبهم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ولو كانوا 100,000 لكفاهم هذا الماء. إن تكثير القليل وجعل البركة فيه آية من الله، من الله وحده، أيد بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي عام خيبر، وهي آخر غزواته عليه الصلاة والسلام، متى كانت هذه الغزوة يا أخي؟ في السنة 9 في شدة حر، في وقت طابت فيه الثمار، والثمار تطيب في شدة الحر، التمر والعنب، وإلى عدو عظيم. استنفر صلى الله عليه وسلم الناس حتى خرج إلى تبوك به في 30,000، تخلف عنه في جل من تخلف المنافقون. عدو بعيد يبعد عن، وتبوك تبعد عن المدينة أكثر من 700 كيلومتر. أخبرهم بوجهته وأخبرهم بعدوه ليتأهبوا ويستعدوا، وفي هذا امتحان لهم. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام شهرا في الحر والشدة، ثم قال: إنا قادمون غدا تبوك، فمن أدرك ماءها فلا يمسن منه شيئا. وتبوك في ذلك الوقت ليست مدينة ولا حاضرة، إنما فيها بئر وهي مورد ماء. وردها عليه الصلاة والسلام نهارا، فوجد عليها 2 من أصحابه من المسلمين، فقال: أمسستما ماءها؟ وقد نهاهم أن يمسوا ماءها في قوله: إنا واردون غدا تبوك، فمن أدركها فلا يمسن من مائها شيئا. فقال أي ذلك الرجلان: نعم يا رسول الله، مسسناه. فقال لهما صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول من التأنيب والتأديب. يقول معاذ وغيره رضي الله عنهم: وإذا ماء تبوك يسير كالوشل، أي لو وضع فيه الواضع يده لما غطاها الماء. من أين؟ من قلته، من شحه، والوقت حار، وجرت العادة أنه في وقت الحر تغور الآبار. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في بئر تبوك، فجمع الماء ووضع فيه يده، فذكر الله جل وعلا ودعاه، لأن الذي يأتي بالمعجزات والآيات هو الله. ونفث عليه الصلاة والسلام، فرأى الصحابة الماء ينبع من بين أصابعه ومن تحت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وأقام عليه الصلاة والسلام على تبوك 20 ليلة، وقيل أكثر وقيل أقل، وهم 30,000 كفاهم هذا الماء. ما الذي بارك فيه وكثره؟ إنه تأييد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال لمعاذ: وانتبهوا لهذا، فإن هذه قد تحققت. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله. قال: لعله إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا، أي ما حول بئر تبوك، قد عاد مروجا وأنهارا. وهذا يراه المؤمنون الآن في هذه المشاريع الزراعية العملاقة في منطقة تبوك. وليس هذا إلا من العلم الغيبي الذي كشفه الله وأوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. تدرون من هو البخيل أيها الإخوة؟ البخيل الذي يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه. بماذا بخل؟ ما بخل بالشحم واللحم، بخل على نفسه بالأجر والمثوبة فصار شحيحا. من آياته صلى الله عليه وسلم آيات في كلامه مع البعير والإبل، وهي كثيرة. فقد روى الإمام أحمد بإسناد جيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه قوم من الأنصار يشكون إليه أن بعيرهم الذي يسنون عليه، والسني إخراج الماء من باطن الآبار والقلب ليسقى به الزرع، أن بعيرهم أنه تنكف عليهم حتى كاد زرعهم ونخلهم أن ييبس، فجاءوا يشكون. فذهب معهم النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه من قام من الصحابة، قال: قوموا إليهم. فأتى صلى الله عليه وسلم وإذا البعير في ناحية من الحائط، وقد خشي عليه أهل البعير أن يؤذي وأن يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى إليه النبي وقال: ليس به بأس، أن يدفع عنهم هذا الأمر الذي خشوه عليه، ليس هناك بأس. فأتى إليه في موضعه وهو هائج، فبرك البعير أمام النبي عليه الصلاة والسلام كالساجد له، ولم يسجد لرسول الله، كالساجد له. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ظهره وعلى مؤخرة رأسه يمسح ويذكر الله حتى هدأ البعير، هدأ الجمل، هدأت الثانية، ثم أخذه وهو منقاد له والناس يتعجبون، حتى وضعه في الثانية ووضع عليه الغرب وصار يسني الماء مرة ثانية. هذه آية في هذا البعير الهائج الذي ربما قطع وأفنى من أمامه. ومثل ذلك ما روى أحمد أيضا عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فسارني بأمر لا أخبر به أحدا حتى أموت. وكان إذا أراد حاجة أن يقضي حاجته هدف، أي إلى المكان العالي البعيد أو إلى حش مشتبك من الحيطان يقضي به حاجته. الحش المشتبك هي النخل اليابسة التي عسيبها يحجب الرؤية من ورائها. أتدرون لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فدخل حائطا من الحيطان وإذا بعير جمل، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتمسح به ودمعت عيناه، وقرب من رسول الله يكلمه، فأرخى له النبي عليه الصلاة والسلام ومسح عليه، ثم قال: أين صاحب هذا الحائط؟ أين صاحب هذا البعير؟ وإذا فتن من فتيان الأنصار قال أنا يا رسول الله. قال ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه يشكوك إلي أنك تجيعه وأنك تتعبه، فاتق الله فيه. ولقي مرة، وقبل ذلك في حديث جابر، في حديث أنس، لما أن جاء البعير فبرك أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قال في تتمة حديثه الذي هو حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك وطرائقه أن تصل، قالوا يا رسول هذا البعير سجد لك، أفلا نسجد لك؟ قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها صلى الله عليه وسلم. وقد نهى عن السجود لأحد كل أنواع السجود، سواء كان سجود تحية واحترام وإجلال وهو من الشرك الأصغر لغير الله، أو كان والعياذ بالله سجود عبادة وتعظيم، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يصح أن يصرف إلا لله عز وجل. من قبلنا يسجدون لبعضهم سجود تحية واحترام، كما سجد أبو يوسف يعقوب عليهما الصلاة والسلام وأمه وإخوته الأحد عشر ليوسف، وكما سجدت الملائكة لآدم، هو لآدم تحية وإجلال وهو لله عبودية. ولما جاء معاذ من الشام ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يخر له راكعا فقال مه يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يصنعونه لعظمائهم وأنت أحق من يصنع له ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب، لماذا؟ حماية لجناب التوحيد وحماه، وسد لذرائع الشرك ووسائله وأسبابه. آياته عليه الصلاة والسلام كثيرة ومعجزاته عديدة التي أيده الله بها. هذه الآيات والمعجزات تزيدك أيها المؤمن إيمانا وتعظيما وحبا لهذا النبي الكريم. ونحن في هذه الأزمان المتأخرة التي غرق الناس فيها بالماديات وبالتقنيات وبالصوارف، نحتاج إلى أن نراجع وأن نقرأ وأن نتفقه في سيرته، ومن ذلك هذا الباب الجليل في باب آياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. ومن معجزات النبي ما يؤيد الله جل وعلا من آمن به وصدقه من الولي، فإن الكرامة بابها تابع للمعجزة. وما الكرامة؟ هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أولياء الله، فباب الكرامة تابع للمعجزة. فإن الكرامات التي يؤيد بها من آمنوا بالأنبياء إنما أيدهم الله بها وأنزلها الله عليهم ورزقهم بها لما آمنوا بهذا النبي واتبعوه وأطاعوه وصدقوه عليهم الصلاة والسلام. وقد انحرف في الكرامة طوائف، فمنهم المتكلمون الذين قالوا إن الكرامة لا حقيقة لها وليست صحيحة كما تقوله المعتزلة. لما؟ لئلا تختلط الكرامة بالمعجزة، فلا ندري كيف نفرق بين النبي والرسول، وهذا من جهلهم وقلة علمهم ومن ركبهم مراكب الهوى. وإلا فدلائل صدق النبي ليست محصورة ولا مقتصرة على هذه الآيات والمعجزات، بل دله عليه الصلاة والسلام وشأنه وقوله دالا على صدقه، لو لم تكن فيه آية بينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر، أي بصدقه فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. بل من تفكر فيما يدعو إليه عرف أنه نبي من عند الله، كيف وقد أيده الله بهذه المعجزات والآيات. فأنكرت المعتزلة ومن تبعهم كرامات الأولياء بزعمهم لئلا تختلط وتلتبس عليهم بآيات الأنبياء، وتوسعت الصوفية والقبورية فطلبوا الكرامات بالخوارق والمخاريق الشيطانية، حتى استعانوا بالشياطين ولعبت عليهم شياطين الإنس وقبلهم شياطين الجن بهذه الخوارق التي يدعون ويزعمون أنها كرامات. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاء. وتوسط أهل الإيمان أهل السنة والقرآن فقالوا بإثبات كرامات الأولياء وصدقها وأنها تابعة لآيات الأنبياء ودالة على صدق هؤلاء الأنبياء فيما أتوا به، فلم يغلوا في هذا هؤلاء الأولياء بالكرامات ولم يجحدوها ويكذبوها، وتركوا عنهم الأساطير وتركوا عنهم الخرافات التي يتناقلها من يتناقلها فيدعي أنها من الكرامات، لأن الله ميزهم ميز أهل السنة بالعقل وبالعلم يعرضون فيه حوادث الناس وأخبارهم وحكاياتهم وما يظنه السذج والعوام من الكرامات، وهي قد لا تكون كذلك أو قد تكون من مخاريق الشياطين وخزعبلاتها. وزعم هؤلاء القبوريون أن لا ولاية إلا بكرامة، فلا يكون الولي لله وليا حتى تقع له الكرامة، فبنوا دينهم على الخيالات والحكايات التي يزعمون أنها كرامات، ثم توسعوا إلى أن ادعوا المنامات التي تدل على صدقهم، وانحرف معهم في ذلك أيضا الخوارج فزعموا بهذه المنامات أنهم يحصلون فيها علو الدرجات وصدق المآلات، فلعبوا على السذج من أمثالهم وعلى ناقص الإيمان وقليل العلم وضعيف الإدراك، كما هي شنشنتهم في كل زمان، إنما يستلبون عقول السذج والحمقى من الناس فيستدرون عواطفهم ويجيرونها لمصالحهم التي تدور على تكفير المسلمين بمطلق الذنوب ومعيبة ومثالب ولاة أمورهم من الأمراء والعلماء. هذا شأنهم وهذه طريقتهم وهذه مسالكهم الفاسدة التي قيض الله أهل العلم والإيمان لكشفها وفضحها ودحضها وردها. ثم أما بعد أيها الإخوة، فإن هذا الموضوع موضوع طويل لا تلم به محاضرة أو درس، وصنف فيه العلماء مصنفات واعتنوا به في بيان ما أيد الله به نبينا من الآيات، على أنه تنتشر في الأوساط المختلفة ولا سيما وسائل التواصل والإذاعات والقنوات أخبار واهية وضعيفة وموضوعة يدعي أصحابها أنها تدل على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآياته، ونحن والحمد لله لسنا بحاجة إلى ذلك البتة، فعندنا من الأخبار الصحيحة والأحاديث الواقعة المسندة الدالة على آياته عليه الصلاة والسلام التي أيده الله بها ووفقه إليها ما يغنينا عن هذه الواهيات والموضوعات والمكذوبات التي إنما يستلب بها قلوب الضعفاء والجهال وأهل الأهواء وأهل البدع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم بوجهك الكريم وباسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. كما نسألك يا ربنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وحفظك وأمنك التامين في الدين والدنيا والآخرة. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أوردنا حوض نبينا، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعله قائدنا إلى عوالي جنانك إلى عليين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول، والحمد لله رب العالمين. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ العقيدة في جامعة المجمع، ضمن سلسلة الدروس والمحاضرات المقامة في جامع عويض بن مزنان المطيري رحمه الله بحي الحرازات بجدة تحت إشراف جمعية الدعوة في شرق جدة. عرض الشيخ في بداية محاضرته بعض معجزات الأنبياء عليهم السلام، ثم بين أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قد جاوزت 1000، منها ما حصل وانتهى، ومنها ما هو باق إلى أن يشاء الله تعالى، كما وقف مع المعجزة العظمى والآية الكبرى القرآن الكريم، بالإضافة إلى بعض المعجزات والآيات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وتأثيرها على المؤمنين والكافرين. وفي الختام بين الشيخ علي الشبل المقصود بالكرامة ولمن تقع. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة. ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد. وتقبلوا عذب التحية من أحمد بن سليمان الرسي وفيصل بن جذيان العتيبي. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.